رباني ذو الفقه والحكمة والبيان وفي كتاب العلم في البخاري علق والمعنى بفتح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة الكرام إلى هذه الحلقة من حلقات برنامج الفقه الميسر، ونحن بحمد الله تعالى في كتاب البيع أو في المعاملات، وتكلمنا في الحلقتين الماضيتين على البيع وشروطه من حيث العاقدان والصيغة وما يتعلق بذلك، وسنكمل في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى بعض ما يتعلق بالبيع، ثم نتكلم على باب السلم وهو نوع من أنواع البيع كما سنعرفه إن شاء الله تعالى. أمامنا أقسام البيع. عرفنا أن البيع هو مبادلة مال بمال، وهذا المال قد يكون شيئا معينا وقد يكون شيئا موصوفا في الذمة وقد يكون منفعة. هذه أنواع كما يظهر أمامكم. أقسام البيع قسمناه من حيث نوع العوض ومن حيث الأجل ومن حيث أثر القبض. فمن حيث نوع العوض، يعني العوض اللي هو الشيء الذي يبذل فيه المال لتأخذه، يكون المال عوضا والسلعة أو الشيء الذي يشترى عوضا آخر، فهذان هما العوضان، المال والسلعة التي تشترى، هذان يقال فيهما عوض أو كل منهما عوض. فمن حيث نوع العوض ينقسم البيع إلى بيع عين بعين أو بدين أو بمنفعة، الثاني بيع دين بعين أو بدين أو بمنفعة، الثالث بيع منفعة بعين أو بدين أو بمنفعة. ما هذه التقسيمات؟ بصورة واضحة، الشيء الذي يشترى اللي هو السلعة التي نريد أن نشتريها قد تكون شيئا معينا وقد تكون شيئا موصوفا في الذمة وقد تكون منفعة، هذه ثلاثة أنواع لا رابع له. أنا إما أن أشتري شيئا معينا أو شيئا غير معين لكن له وصفا واضحا محددا ويكون في ذمة المشتري، وإما أن أشتري منفعة. مثال ذلك، أشتري عينا، عين يعني شيء معين، من مثل أن أقول أريد أن أشتري هذه السيارة، هذه السيارة وأعينها، إذن أنا أشتري شيئا معينا، هذه السيارة، وأعطيته مالا لشراء هذه السيارة 100,000 مثلا، فليس للبائع أن يعطيني سيارة أخرى لأنني اشتريت هذه العين، السيارة المعينة اللي هي صفتها كذا وعينها كذا، هذه عنده 10 سيارات وأنا قلت أريد هذه السيارة، فلا يصح أن يعطيني سيارة أخرى، إذن أنا اشتريت شيئا معينا، يبقى هذا شراء عين. قد يكون النوع الثاني، قد يكون الشيء ليس معينا لكنه موصوف في الذمة، لو يسمى عند الفقهاء دين. الدين عند الفقهاء ليس هو الدين في الصلاح الناس اليوم في عرف الناس اللي هو القرض مثلا، نحن نقول على القرض فلان عليه دين يعني أقرض قرضا، نعم هذا نوع من أنواع الديون، لكنه في الحقيقة ليس هو كل الدين، ولهذا يعبر الفقهاء في باب البيع بالدين هنا على ما ليس معينا. مثال ذلك، أنا ذهبت إلى معرض سيارات وعنده أنواع كثيرة من السيارات، فقلت له أريد سيارة صفتها كذا وكذا، هي مثلا ماركة تويوتا مثلا وموديل 2013 ولونها كذا، حددت لونا معينا والموتور كذا وأعطيت كل التفاصيل ولم أحدد سيارة معينة من هذه الماركة، يعني مثلا عنده 10 سيارات من هذه الماركة التويوتا التي أريد أن أشتري منه، لم أقل له أعطني هذه السيارة المعينة ولكن قلت أريد سيارة من هذا النوع وأعطيته الوصف محددا، له أن يعطيني هذه السيارة أو هذه أو هذه أو هذه ما دامت تنطبق عليها المواصفات المطلوبة، إذن هذا شراء لشيء موصوف في الذمة وليس معينا، موصوف يعني شيء له وصف وليس معينا، أي عين تحققت فيها هذه الأوصاف يصح أن يعطيني البائع إياها. فهذا يسمى عند الفقهاء بيع دين. يبقى الأول بيع عين، الثاني بيع دين. ما الفرق بينهما؟ الفرق أنني مثلا إذا كنت ذهبت إلى صاحب المعروض وقلت له أريد أن أشتري هذه السيارة اللي هي تويوتا و2013 وماركة كذا وتفاصيلها كذا وكذا ولونها كذا وأوتوماتيك إلى آخره، وعقدت العقد وأعطيته 150 ألفا لهذه السيارة المعينة، فلا يجوز له أن يعطيني غيرها. وإذا حصل فيها عيب أو حصل فيها خلل فإنه مسؤول أن يعطيني الشيء الذي دفعت المال عليه، لأني اشتريت شيئا معينا ليس من حق البائع أن يغير فيه. إنما الصورة الثانية صورة موصوف، شيء موصوف في الذمة، يعني في ذمة البائع، ذمة اللي هي ذمة البائع، يعني هو مطالب أن يعطيني هذا الذي وصف. وهذا الذي وصف ليس عينا معينة. مثاله ما ذكرت، قلت أريد أن أشتري سيارة نوعها كذا مواصفاتها كذا، وعنده 10 سيارات تنطبق عليها هذه الأوصاف بالضبط لا فرق بينها، فسواء أعطاني هذه أو هذه أو هذه، يعطيني ما شاء ما دامت تنطبق على هذه الأوصاف. وليس لي أنا أيها المشتري أن أقول له لا أنا لا أريد هذه أريد تلك، لأن المواصفات واحدة لا فرق بينهم، ولم يعطيني نوعا آخر أو مواصفات أخرى. فإذا هذا شراء شيء موصوف في الذمة، يعني في ذمة البائع، شيء ليس معينا لكنه له أوصاف محددة لكنه ليس عينا معينا. إذا هذان نوعان. النوع الثالث من أنواع المبيعات أو السلع التي تباع، المنفعة، شراء المنفعة. المنفعة ليست عينا وليست وصفا ولكنها شيء ينتفع به. أنا لم أشتري هذا الشيء ولكن اشتريت منفعته. كيف اشتريت منفعته؟ الفقهاء ضربوا مثالا بممر دار. هذا شخص له دار وعنده جار له لديه دار أخرى هي أقرب إلى المسجد، فالجار البعيد يريد أن يذهب إلى المسجد فيخرج ويلف من طريق بعيد ويحتاج أن يخرج بسيارته مثلا حتى يخرج إلى الطريق الثاني، وهذا يأخذ منه وقتا وجهدا. فقال لجاره اللي هو قريب من المسجد عندك فناء أو حوش مثلا يمكن أن أمر فيه فأصل إلى المسجد مباشرة، لو فتحت لي هذا الحوش أو هذا الفناء فمررت فيه وأعطيك مقابلا من المال بدل ما أخذ السيارة ولف ويحصل شيء من التعب وتضيع الوقت أو كذا وكذا. فهناك طريقتان لهذا، صاحب الممر أو صاحب الفناء أو صاحب الحوش له طريقتان. إذا أراد أن يأخذ مالا يعني ممكن يفتح له مجانا، لكن إذا أراد أن يأخذ مالا فإما أن يؤجره هذا الممر، يقول خلاص أعطيك إياه إيجارا لمدة سنة، لك حق المرور فيه لمدة سنة وتدفع كذا وكذا كل شهر أو في السنة، فهذه إيجارة لأن لها مدة محددة. لكن أنا لا أتكلم الآن في الإيجارة لأن الإيجارة لها باب سيأتي إن شاء الله، ولكني أتكلم في شيء مؤبد ليس له مدة بل مفتوح. قال خلاص أعطيتك حق الانتفاع بالمرور في هذا الفناء اللي هو ملكي إلى الأبد، يعني عقد مفتوح ليس هناك مدة معينة، ولكن آخذ منك 10,000. فهذا بيع للمنفعة وليس للفناء، لأنه لم يقل له ملكتك الفناء، هو لم يبيع ولم يكتب عقدا أن هذا الفناء استثنيته من أملاكي وأعطيته لك، لا هو ملكه، هو ملك الشخص الجار القريب من المسجد، لكنه أعطى لجاره حق الانتفاع حق المرور. فهذه منفعة وليست عينا ولا شيئا موصوفا في الذمة بل انتفاع معين. من أمثلته المعاصرة، هذا المثال الذي ذكره الفقهاء وهناك أمثلة أخرى ذكرها الفقهاء، لكن من أمثلته المعاصرة ما ذكره أهل العلم في هذا الزمان من بيع الاسم التجاري. بيع الاسم التجاري ضرب من ضروب بيع المنفعة. لماذا؟ لأن أنا مثلا سلسلة محلات اسمها كذا وكذا، الأسماء المشهورة، والناس إذا رأوا هذه اليافطة مكتوبا عليها سلسلة محلات كذا، مش هنذكر اسم حتى لا نروج لشيء، فهذه السلسلة من المحلات اللي لها اسم تجاري وماركة تجارية معروفة، إذا وضعت يافطتها على محل فإن الله تعالى يرزق رزقا كثيرا، والناس يعني هذا المحل له سمعة وهذه السلسلة من المحلات لها سمعة إلى آخره. فقال شخص لأصحاب هذه المحلات أريد أن أشتري منكم هذا المحل، خلاص ده بيع إيه؟ بيع عين، لأني اشتريت هذا المحل. لكن مرة قال لهم أو شخص آخر قال لهم أنا أريد أن أشتري الاسم التجاري. أضع يافطة عليها اسمكم، وإن كان المحل محلي ولم أشتري منكم محلا ولكن اشتريت منكم هذه الماركة التجارية، الاسم التجاري، وضعت على المحل الذي لدي، فهل يجوز أن يبيع له اسمهم التجاري؟ نعم يجوز أن يبيع لهم اسمه له اسمهم التجاري، ويكون هذا بيع منفعة، لم يبيعوه عينا، لم يعطوه محلا، لم يعطوه شيئا موصوفا في الذمة، وإنما أعطوه انتفاعا باسمهم التجاري، وهذا ضرب من ضروب بيع المنفعة في زماننا. المقصود أن هذه أقسام البيع، البيع إما أن تشتري شيئا معينا أو شيئا موصوفا غير معين تنطبق عليه أوصاف معينة، أو منفعة من المنافع. والفرق بين شراء المنفعة وبين الإجارة أن الإجارة لها مدة، وأما بيع المنفعة فليس فيه مدة بل هو مفتوح، لأنه تملك أنت المنفعة مطلقا، ملكا مطلقا ليس مقيدا بمدة معينة. إذن هذه ثلاثة أقسام، بيع عين وبيع دين اللي هو الموصوف في الذمة وبيع منفعة. المال الذي أشتري به أيضا قد يكون عينا وقد يكون دينا وقد يكون منفعة، لأني قد أشتري هذه السيارة المعينة بهذه 100,000، يبقى عين بعين، شيء معين بشيء معين، وقد أشتري هذه السيارة المعينة 100,000، لكن لم أقل هذه 100,000، ممكن أذهب وأسحب 100,000 من البنك، 100,000 من بنك آخر أعطيه شيكا، المهم أني لم أقل له بهذه 100,000، يعني كلمة هذه دي تفرق، لأني قلت هذه شيء معين، لكن إذا قلت اشتريت منك 100,000، طيب أخذها من البيت، من البيت أسحبها من البنك، أعطيك شيكا إلى آخره، فليست 100,000 معينة، فاشتريت عينا اللي هي هذه السيارة بدين، يعني بشيء موصوف في الذمة، الآن هي ذمة المشتري. وقد يكون الشراء للعين بمنفعة، اشتريت منك هذا المحمول، هذا التليفون المحمول أو هذا الجوال مقابل أن أمر في دارك وأخذ حق الانتفاع بهذا الفناء، ممر الدار اللي هو الفناء أو الحوش الذي ذكرناه، فاشتريت هذا الجوال اللي هو المعين بمنفعة. يبقى الثمن نفسه قد يكون عينا وقد يكون دينا وقد يكون منفعة، والسلعة المشترى قد تكون عينا وقد تكون دينا وقد تكون منفعة، يبقى 3×3=9، لأن كل صورة فيها ثلاثة صور، شراء عين بعين، شراء عين بدين، شراء عين بمنفعة، هذه ثلاثة. بعدين الشراء يكون على هذا في العين، طب النوع الثاني الدين، شراء دين بعين، شراء دين بدين، شراء دين بمنفعة، الثالث المنفعة، الشيء المشترى يكون منفعة، شراء منفعة بعين، شراء منفعة بدين، شراء منفعة بمنفعة. والأمثلة أذكرها حتى لا يظن يعني إن في يظن إن في صعوبة، إحنا عرفنا الآن ما معنى العين اللي هي الشيء المعين، الدين اللي هو الشيء الموصوف في الذمة، المنفعة مثل ممر الدار ومثل الاسم التجاري. شراء عين بعين يعني اشتريت هذه السيارة المعينة بهذه 100,000 المعينة، هذا عين بعين. طيب شراء عين بدين، اشتريت هذه السيارة المعينة ليس غيرها، هذه المعينة بدين اللي هو ايه 100,000. دين هنا مش شيء مؤجل، ليس ثمنا مؤجلا، لا، المقصود هنا انه شيء ليس معينا، ليس هذا الشيء المحدد بل شيء موصوف في الذمة، 100,000 جنيه خلاص عرف، سواء هذه التي في جيبي او التي في البنك او التي في المصرف او التي في بيتي، الى المهم انها 100,000، اشتريت هذه السيارة 100,000 ولم أقل بهذه 100,000، أو اشتريت هذه السيارة بهذه السيارة، يبقى ده عين بعين. لكن لو قلت اشتريت هذه السيارة بسيارتي التي صفتها كذا وكذا وعندي عدة سيارات على هذه الصفة، فهذا شراء عين بدين. الثالث شراء عين بمنفعة، اشتريت منك هذا الجوال أو هذا التليفون المحمول بمنفعة، وهي أن تمر في فناء داري، دي صور بيع العين. طيب ما صور بيع الدين؟ أيضا ثلاث، شراء دين بعين، بأن أقول اشتريت منك سيارة صفتها كذا وكذا وليست معينة، أي صفة، أي سيارة تنطبق عليها هذه الصفات، اشتريت هذا هذه اشتريت السيارة تلك اللي هي صفتها كذا بعين، يعني بهذه 100,000 أو بهذه السيارة، وقد أشتريها بدين، بأن أقول اشتريت منك سيارة صفتها كذا وكذا 100,000 ولم أعين 100,000، 100,000 جنيه ولكن ليست المعينة التي في جيبي أو التي في البنك المعين، وقد أشتريها بمنفعة، اشتريت منك جوالا أو محمولا صفته كذا وكذا، دي الودي هذا الدين الذي أشتري الشيء الموصوف في الذمة الذي أشتريه، ولكني أشتريه بمنفعة وهي أن تمر في داري، يبقى شراء دين بمنفعة. وكذلك في المنفعة، اشتريت منك أيضا ثلاثة صور في المنفعة، اشتريت منك ممر دارك، أو اشتريت منك الاسم التجاري، خلينا في الصورة المعاصرة، اشتريت منك الاسم التجاري بعين. إيه العين دي؟ بهذه السيارة، خذ سيارتي هذه وأعطيني اسمك التجاري. يبقى شراء منفعة بإيه؟ شراء منفعة بعين، لأن هذه السيارة. طيب اشتريت منك هذه المنفعة اللي هي الاسم التجاري بدين، إيه هو الدين؟ بسيارة صفتها كذا وكذا، ولم أعين سيارة محددة، يبقى هذا شراء منفعة بدين. الثالث شراء منفعة بمنفعة، اشتريت منك اسمك التجاري اللي هو في سلسلة مطاعم معينة باسم التجاري الذي في سلسلة محلات ملابس، يبقى أنا أعطيك اسم التجاري في الملابس وأنت تعطيني اسمك التجاري في المطاعم والمشارب، وهذه منفعة بمنفعة ولا حرج في ذلك. هذه صور البيع التسع، لي عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، ودين بعين، دين بدين، دين بمنفعة، ومنفعة بعين، ومنفعة بدين، ومنفعة بمنفعة. تسع صور، والتمثيل أو الأمثلة هي التي ذكرتها فيما سبق. نرجع بعد ذلك إلى أقسام البيع. يبقى البيع ينقسم إلى هذه الأقسام التسعة، ينقسم أيضا من وجه آخر كما هو موضح أمامكم، ينقسم من حيث الأجل، أجل البيع. البيع من حيث أجله ينقسم إلى أربعة أقسام. البيع قد يكون فيه، قد يكون البيع حالا وليس مؤجلا، وقد يكون مؤجلا، وهذه فيها أقسام أربعة كما أمامكم. القسم الأول أن يؤجل الثمن ولكن السلعة التي تشترى معجلة وليست مؤجلة. هذه أربعة أقسام في بيع الأجل. البيع من حيث الأجل ينقسم إلى أربعة أقسام كما سيظهر الآن. ينقسم إلى ما فيه تأجيل للثمن فقط وليس فيه تأجيل للسلعة المشترى، وهذا يحصل كثيرا. أنا أشتري منك مثلا هذه السيارة أو هذا العقار ولكني لا أعطيك الثمن الآن، وإنما أعطيك بعد سنة. يعني اشتريت منك سيارتك بكم؟ ب150,000 إلى سنة، أعطيك ال150,000 بعد سنة أو على أقساط كل شهر كذا وكذا إلى أن تنتهي ال150 بعد سنة. فهذا بيع آجل، أجلت الثمن وعجلت السلعة، وهذا لا إشكال فيه وهو جائز، لكن مهم أن يحصل اتفاق، أن يحصل اتفاق بينهما على الثمن وعلى كيفية دفعه، ولا ينفصلان عن مجلس العقد إلا بعد معرفة هذه البنود. يعني ما ينفعش يقول له مثلا بعت لك هذه السيارة بكم، قال خلينا نتفق بعد ذلك، يعني المهم اشتريها وخلاص وإلى سنة ونتفق وربنا يسهل إن شاء الله وما بين الخيرين حساب إلى آخر هذا الكلام الذي يمكن أن يقال. نقول هذا لا يجوز، لا يجوز أن ينفصل إلا بعد أن يعرف الثمن عند العقد. اشتريت منك هذه السيارة، قل لي بكم، ب100 عاجلا أو ب150 آجلا إلى سنة، لا بأس بهذا. طب لو كان إلى سنتين حيكون ب200,000، لا بأس أيضا، لكن مهم أن تحدد مدة وأن يحدد ثمن. يعني لا يصح أن ينصرف وفي احتمالين، إما أني بعتك إلى سنة ب150 أو إلى سنتين ب200,000. نقول لا، لابد من فصل لهذا الأمر. إلى سنة ولا إلى سنتين، يعني مدة الأقساط سنة ولا سنتين، حدد شيئا واضبط لي ثمنا وعليه ينعقد العقد ولا حرج بعد ذلك. إذن بيع التقسيط جائز ولا بأس به، بشرط أن يكون هناك اتفاق على الثمن ولا يزيد الثمن بعد الاتفاق، وهذه مسألة في غاية الأهمية. لأني مثلا قد أقول لك بعتك هذه السيارة إلى سنة ب150,000، خلاص اتفقنا، نعم اتفقنا، أقول له بس خذ بالك لو أنك تأخرت عن سنة هناك شرط جزائي أو سأزيد عليك كذا وكذا. نقول هذا لا يجوز، لأننا اتفقنا على ثمن معين فلا يجوز أن يزاد عليه. إنما لو أنا قلت اشتري إلى سنة ب150 ولا سنتين ب200 واتفقنا على سنتين من أول الأمر، خلاص ليس هناك إشكال، إنما الإشكال أن أتفق على مدة وثمن ثم أزيد بعد ذلك من أجل التأخير، يكون هذا تكون هذه الزيادة غير مشروعة بل هي زيادة باطلة. إذن النوع الأول من أنواع بيع الأجل ما فيه تأجيل للثمن فقط، وهو المثال الذي ذكرناه مثل بيع التقسيط. النوع الثاني تأجيل المثمن، المثمن اللي هو السلعة، يعني الشيء الذي دفعنا فيه الثمن، تأجيل الشيء المشترى وهذا هو السلم، وسيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله في فصل خاص به، كلام خاص بالسلم سيأتي إن شاء الله، اللي هو تأجيل السلعة. يعني أعطيتك المال ولكني لم أخذ السلعة، السلعة هي المؤجلة وليس المال. الصورة الأولى أجلت المال، الصورة الثانية أجلت السلعة التي أريد أن أشتريها. خذ 100,000 وسأشتري منك بها سيارة صفتها كذا، تدهني بعد سنة إن شاء الله. يبقى عجلت الثمن وأخرت السلعة التي أريد شرائها. النوع الثالث من أنواع البيع من حيث الأجل تأجيل العوضين أو البدلين. لا أدري هل الشاشة ظاهرة أمامكم فيها هذه الأقسام. النوع الثالث تأجيل البدلين اللي هما العوضين، بأن أجلت الثمن والمثمن، لا دفعت ولا أخذت. قلت لهذا الشخص عندك سيارة صفتها كذا وكذا أريد شراءها، قال إن شاء الله طيب أبيعك هذه السيارة ولكن سأعطيك هذه السيارة بعد 6 أشهر. طيب بكام؟ قال 100,000. قلت له خلاص إن شاء الله إحنا عقدنا العقده وإن شاء الله بعد 6 أشهر أيضا أعطيك 100,000. يبقى لا هو أخذ الثمن ولا أنا أخذت السيارة، بعنا دينا بدين، وهذا البيع لا يجوز. هذا البيع لا يجوز لأنه بيع دين بدين، ولا بد من قبض أحد العوضين، إما يأخذ الثمن، إما البائع يأخذ الثمن من المشتري، وإما المشتري يأخذ السلعة من البائع، ولا يجوز أن يتأخر العوضان أو البدلان معا. طيب النوع الرابع من أنواع البيع من حيث الأجل تعجيلهما، تعجيل البيع العوضين، وهذا هو الشائع في البيوع. اشتريت منك هذه السيارة بهذه 100,000، أخذت السيارة الآن وأعطيتك 100,000 الآن. هذا عامة بيوع الناس على هذه الصورة اللي هو فيه تعجيل العوضين اللي هما السلعة المشترى والثمن المدفوع فيها، كل منهما بذل في نفس الوقت وعجل. أنا البائع عجل تسليم السلعة والمشتري عجل تسليم الثمن، وهذا هو البيع العاجل، وصورة أكثر البيوع على هذا ولا إشكال فيها. طيب يبدو أن هناك خللا في الصورة، فلذلك نأخذ فاصلا يسيرا ثم نعود إليكم إن شاء الله لتظهر الصورة مع الشرح. أوسكار تي في شوب، اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري، كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت، هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان. فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري، نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى إن هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفرز سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع إن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي إن هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر. آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن، إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب، دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. Get free. Get free. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا أن البيع ينقسم إلى هذه الأقسام التسع اللي هي في صورة العوضين: بيع عين بدين وعين وعين بمنفعة إلى آخر الصورة التسعة. وعرفنا أيضا أن من حيث الأجل ينقسم البيع إلى أربعة أقسام، لأنه إما أن يؤجل الثمن فقط وتعجل السلعة، وهذا مثل بيع التقسيط الذي يحصل في زماننا ولا بأس به، وإما أن يعجل تسليم السلعة، وإما أن يعجل تسليم الثمن وتؤجل السلعة بأن أقول خذ هذه 100,000 وأعطيني سيارة صفتها كذا بعد سنة، فهذا عكس الصورة الأولى وهو السلم الذي سنتكلم عليه الآن إن شاء الله. والصورة الثالثة أن يكون العوضان اللي هو الثمن والسلعة كل منهما مؤجلا، وهذه لا تجوز لأنه لابد من تعجيل أحد العوضين. والصورة الرابعة تعجيل العوضين، تعجيل الثمن وتعجيل السلعة في نفس الوقت، خذ هذه 100,000 وأعطيني هذه السيارة الآن، وهذا ما يحصل في أكثر البيوع، وهذه صورة جائزة لا إشكال فيها. طيب الآن نتكلم على صورة السلم، وهو الذي فيه تأجيل لأحد العوضين وتعجيل الآخر. ما العوض الذي يعجل في السلم؟ يعجل الثمن وتؤجل السلعة المشترى. إذن السلم بصورة بسيطة ونوع من أنواع البيوع، لكن فيه صفة خاصة به، وهي أنني أدفع مالا لشراء سلعة، المال معجل يعني أدفعه في مجلس العقد ولا أؤجله، والسلعة مؤجلة إلى أجل معين محدد بصفات محددة. يبقى أنا لم أشتري شيئا معينا، بل اشتريت شيئا موصوفا له أوصاف. يعني هذا الشيء الذي اشتريته وله أوصاف سأخذه بعد مدة نتفق عليها، 6 أشهر، 3 أشهر، سنة، 2 سنين، المهم نحدد مدة معينة، وأدفع الثمن فورا، هذا اسمه السلم. طيب ما الذي نريد أن نبينه في السلم بصورة سهلة إن شاء الله تعالى؟ أولا نتكلم على 4 عناصر في السلم: العاقدان والثمن والمسلم فيه والصيغة. هذه 4 عناصر. نبدأ بالعنصر الأول اللي هو العاقدان، اللي هو البائع والمشتري. العاقدان هما البائع والمشتري. العاقدان شروطهما كما سبق في البيع، يعني أن يكون مثل أن يكون كل منهما جائز التصرف، وأن يكون كل منهما مالكا، وأن يكون كل منهما راضيا لهذا العقد. يعني المهم أن يكون شروط البيع موجودة في السلم. يبقى من حيث العاقدان لا بد أن يكون كل من العاقدين متوفرة فيه الشروط المشترطة في البيع. فما ينفعش مثلا يكون طفل صغير، أو يكون سفيها، أو يكون غير راض مجبر مكره مثل ما ذكرنا في الحلقة الماضية، بل لا بد من شروط البيع. الثاني، العنصر الثاني في السلم، الثمن. والثمن يشترط فيه في الثمن أن يكون حالا، أن يكون الثمن حالا مقبوضا، يعني لا يجوز في السلم أن يتأخر الثمن، بل لا بد أن يعجل الثمن وأن يقبض في مجلس العقد. مثال ذلك، احنا قلنا السلم أن أدفع الثمن عاجلا لسلعة سأخذها بعد مدة معينة، وتكون هذه السلعة موصوفة بصفات منضبطة. فمثلا ذهبت إلى صاحب مزرعة يزرع فيها القمح، أرض زراعية يزرع فيها القمح، فقلت أريد أن أشتري منك قمحا 100 صاع من القمح، بكم؟ قال أعطيك هذه 100 صاع ب10,000 جنيه. فلا بد أن أعطيه 10,000 جنيه فورا عاجلا في هذا المجلس. طب لا بد أيضا من أن يكون القمح له صفات منضبطة، نوع معين من أنواع القمح، وإلى مدة معينة تحدد مثلا 6 أشهر أو إلى سنة. لكن المشترط هنا في الثمن أن يكون الثمن عاجلا فلا يجوز التأخير، وأن يكون مقبوضا في مجلس العقد. فما ينفعش مثلا بعد أن أعقد معه ويقول خلاص هذه 100 صاع سأعطيك إياها بعد سنة، ولكن 10,000، فقلت له 10,000 إن شاء الله سأعطيك إياها غدا أو بعد غد أو الأسبوع القادم. لا، بل لابد أن تدفع فورا في مجلس العقد، وإلا كان هذا من بيع الدين بالدين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ اللي هو الدين بالدين، لذلك لابد في السلم من تعجيل الثمن ودفعه في مجلس العقد. ولذلك في بعض المعاملات التجارية اليوم يحصل خلل كبير في هذا الشرط، يكون سلما نعم نشتري سلعة معينة وموصوفة والصفات محددة ومنضبطة وما فيش إشكال في هذا، بكم؟ بكذا، بمليون مثلا، لكن هذه المليون لا تدفع عاجلا، تتأخر في عقود التوريد، أحيانا تتأخر، فنقول هذه صورة لا تجوز، بل لا بد من دفعها عاجلا وفي مجلس العقد ولا تؤخر، وإلا كان هذا من بيع الكالئ بالكالئ اللي هو بيع الدين بالدين الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد في السلم من تعجيل الثمن وأن يكون مدفوعا في مجلس العقد، مقبوضا في مجلس العقد. ثالثا المسلم فيه، المسلم فيه هو السلعة التي نشتريها، سميها الفقهاء المسلم فيه، الشيء الذي أسلمت فيه يعني دفعت فيه الثمن، اللي هو السلعة التي أريد أن أشتريها لكنها مؤجلة، يشترط فيها صفات شروط. الشرط الأول أن تكون مؤجلة، أن تكون مؤجلة، لأنه لو كانت عاجلة يبقى ليس سلما، اشتري منك هذه السيارة بهذه 100,000 خلاص ده بيع عاجل، لكن السلم لا، أشتري منك سيارة صفتها كذا وكذا، تسلمني إياها بعد 6 أشهر ب100,000 وتعطيه 100,000 في مجلس العقد فورا، يبقى عجلت الثمن وأخرت السلعة. يبقى الشرط الأول في المسلم فيه أن يكون مؤجلا. ثانيا من شروط المسلم فيه أن يكون هذا المسلم فيه اللي هو السلعة موصوفا في الذمة، موصوفا في الذمة، يعني أنه له أوصاف واضحة وفي ذمة البائع، هو مطالب بأن يسلمه على هذه الأوصاف وليس شيئا معينا، يعني لا يصح في السلم أن يكون شيئا معينا، يعني لا يصح أن أقول اشتريت منك هذه السيارة ب100,000 خذ 100,000 وأعطني هذه السيارة بعد سنة، لا هذا ليس سلما، إنما السلم ما يكونش معين، يكون شيء موصوف. وإحنا عرفنا الفرق بين المعين والموصوف، إن المعين هذا الشيء اللي هو عينه كذا، لكن الموصوف أوصاف، يعني سيارة صفتها كذا، ماركة كذا، وموديل كذا، ولونها كذا، والموتور كذا، وأوتوماتيك ولا مش أوتوماتيك، جميع الأوصاف التي يمكن أن تقال لكنها ليست معينة. يبقى لابد في المسلم فيه أن يكون موصوفا في الذمة وليس معينا. الشرط الثالث من شروط المسلم فيه أن يكون مما يمكن ضبط صفاته، يعني شيء نستطيع أن نصفه وصفا منضبطا، لأن لا أشتري شيئا وإلا كان مجهولا. يبقى في السيارات مثلا يمكن أن توصف وصفا مضبوطا، في القمح لابد القمح يكون له أوصاف منضبطة، نوعه كذا، والحبة مقدارها كذا وكذا وهكذا، مثلا الرز رز أمريكي رز كذا، يعني يوصف وصفا منضبطا واضحا يمكن أن يضبط بالنوع وبالكيل أو بالوزن وبالعدد إذا كان شيء معدود، وبالمقدار إذا كان شيء له قدر، مثلا شقة معينة تكون مضبوطة بالصفات وفي الدور الكذا وكذا ومساحتها كذا وكذا وكذا وكذا من الغرف إلى آخره مما تنضبط صفاته. فأما الشيء الذي لا يمكن أن تنضبط صفاته، شيء شائع كده ولا أستطيع أن أضبطه، فلا يصح السلم فيه. رابعا من شروط المسلم فيه أن تذكر الصفات التي ينضبط بها الثمن غالبا، ضبط الصفة بذكر كل ما يؤثر في الثمن، فلا يجوز أن أترك صفة من الصفات التي لها أثر في الثمن إلا وأذكرها. فمثلا هذه السيارة قلت بعتك سيارة نوعها تويوتا ولونها أبيض وموديل 2013 وتركت الكلام عن هي مثلا 1600 سي سي ولا 2000 سي سي، طب هذا يختلف به الثمن، فنقول لابد أن تستوعب الصفات التي تختلف بها يختلف بها الثمن، لا تترك صفة لها أثر في تغير الثمن إلا وذكرتها. وهذا ذكرناه أصلا في البيع، أن البيع إذا كان بيع شيء موصوف فلا بد أن تضبط صفاته بما يقطع كل نزاع، أي صفة لها أثر في الثمن لابد أن تذكر. فهذا أيضا من شروط المسلم فيه. يبقى الشرط الأول أن يكون مؤجلا، الشرط الثاني أن يكون موصوفا في الذمة وليس معينا، يعني الشرط الثالث أن يكون مما يمكن ضبط صفاته، الشرط الرابع أن تضبط الصفة بذكر كل ما يؤثر في الثمن. طيب بعد ذلك اشترطوا في المسلم فيه أيضا أن يكون موجودا أو يغلب على الظن وجوده عند المدة التي اتفقنا عليها. يعني مثلا أنا اشتريت منك رطبا، في الزمان الماضي الرطب يخرج أو تثمره الأشجار في الصيف وليس في الشتاء، الآن الثلاجات ونحو ذلك تسهل هذه العمليات، لكن في السابق لا يصح أن يقول اشتريت منك 100 صاع من الرطب ويذكر أوصافه، كل ما كل حاجة ماشية كويس ثم يقول له وأسلمك إياه في الشتاء. أقول الرطب هذا لا يكون في الشتاء بل يكون في الصيف، لذلك لابد أن يكون الأجل المضروب، الأجل المحدد هذا يكون الشيء المسلم فيه موجودا في هذا الأجل في هذا الوقت. يعني مثلا في شهر يناير يبقى في شهر يناير يوجد هذا الشيء، خلينا نتكلم في الشهور العربية لأن هي الأصل، في شهر رمضان يوجد هذا الشيء، إذن لابد من وجود هذا الشيء المعين في الزمن الذي حددناه حتى إذا جاء وقت التسليم تكون السلعة موجودة. أيضا من الأمور المهمة في السلم أن الفقهاء قالوا لا يجوز أن يبيع المشتري هذه السلعة المسلمة فيها قبل أن يقبضها، وهذا شرط مهم جدا وهو محل إجماع بين الفقهاء. مثال ذلك، أنا اشتريت منك هذه، اشتريت منك سيارة صفتها كذا وكذا وجميع الصفات مذكورة وبـ100,000 وأعطيتك الـ100,000 والسيارة سأخذها بعد سنة، وانت أخذت الـ100,000 مني، خلاص كده السيارة هذه بعد سنة سأخذها إن شاء الله، هل يجوز إذا خرجت من عندك بعدها بقى بيوم بيومين بشهر بشهرين، مهم قبل السنة وقبل أن أقبض هذه السيارة وأخذها، هل يجوز أن أبيعها؟ أروح بقى لشخص ثاني وأقول له تعرف لقد اشتريت سيارة صفتها كذا وكذا وإن شاء الله أعطيك إياها بعد سنة، لما نأخذها بقى من البائع الأول سأبيعها مرة ثانية. نقول لا يجوز هذا، لا يجوز أن تبيعها إلا إذا قبضتها وحزتها، يعني بعد سنة تستلمها من البائع الأول ثم تبيعها إذا شئت. وهذا للأسف يحصل فيه خلل في البورصة، كثيرا ما يحصل هذا في نظام البورصة والتعامل في السوق المالي، يدخل شخص ويدفع ثمنا في سلعة معينة سيأخذها بعد شهر مثلا، وفورا يعقد فيها بها عقدا جديدا، مجرد ما اشتراها ودفع المال وقبض البائع هذا المال يروح المشتري يبيع هذا السهم مرة ثانية لشخص آخر. طيب متى ستستلم هذه؟ يقول اتفقنا على شهر، إذن لا يجوز لك أن تبيعها إلا بعد أن تقبضها، فلا يجوز لمن دفع مالا في السلم أن يبيع تلك السلعة التي اشتراها إلا بعد أن يقبضها من البائع، هذا شرط مهم وهو محل إجماع بين الفقهاء، وإنما اختلف الفقهاء في بيعها للبائع الأصلي للبائع الأول، هذا الذي فيه خلاف بين الفقهاء. بعد ذلك نتكلم على الصيغة، صيغة السلم وهي الركن الرابع من أركان السلم. قال الفقهاء يشترط في الصيغة أولا أن يذكر المقدار المحدد المشترى، طيب على حسب ما يظهر أمامكم في الشاشة، أولا ضبط الصفة بذكر كل ما يؤثر في الثمن، هذا ذكرناه في المسلم فيه وهو أيضا ممكن أن يذكر في الصيغة، أن تضبط الصفة، أن تضبط الصفة، صفة هذا الشيء المباع بكل ما يختلف به الثمن، مثل ما ذكرنا تذكر جميع المواصفات المطلوبة، هذا يمكن أن يكون في المسلم فيه شرطا وممكن أن يكون في الصيغة. الشرط الثاني ذكر القدر بالمعيار الشرعي، المعيار الشرعي اللي هو إيه؟ اللي هو الكيل والوزن، وأن يكون مذروعا وأن يكون معدودا. الكيل يعني شيء له مكيل بالحجم، يعني صاع ومد إلى آخره، وزن مثل الكيلوغرام، مذروع يعني ذراع يقاس بالذراع ونحوه، وبالمتر وكذلك المتر في زماننا، وأن يكون إذا كان شيء معدود يقال مثلا عدد معين، 10 سيارات 10 جوالات إلى آخره. فالمهم أن يذكر القدر المحدد الذي بيع بما ينفي عنه الجهالة، فمثلا اشتريت منك قمحا بـ100,000، نقول هذا ليس سلما لا يصح، تقول قمح بعد سنة وبـ100,000، نقول لا يصح. ليه؟ لأن الصيغة فيها نقص، القدر اللي اشتريته قد إيه؟ لابد أن أقول 100 صاع 50 صاعا وهكذا. طيب اشتريت منك سيارات بـ1,000,000 جنيه إلى سنة، خذ المليون وبعد السنة إن شاء الله تعطيني السيارات التي صفتها كذا وكذا، نقول لا يجوز هذا، لابد أن تضبط هذا المباع الشيء الذي بيع السلع يعني بعدد، تقول 10 سيارات 5 سيارات إلى آخره، تذكر عددا تشتري، فلا بد من ضبط الشيء الذي يباع بالقدر الذي يعرف به، إما بكيل مثل الصاع والمد، أو بوزن مثل الكيلوغرام، أو بذراع، أو بمتر مثلا، أو بعدد من إذا كان شيء يعد لابد من ضبطه، ضبط قدره الذي حصل عليه البيع. رابعا في ثالثا في الصيغة، الشرط الثالث، ذكر أجل معلوم مؤثر. لابد في السلم أن تكون السلعة المشترى مؤجلة، وأن يكون هذا الأجل معلوما، وأن يكون له أثر. هذه ثلاثة أشياء في الأجل. أولا أن تكون مؤجلة، لأن لو كانت معجلة فليس سلما. خذ 100,000 وأعطيني سيارة الآن، خذ 100,000 وأعطيني سيارتك هذه، خلاص هذا ليس سلما. السلم لابد فيه من تأجيل السلعة. ثانيا الأجل لابد أن يكون معلوما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فتقول مثلا اشتريت منك 100 صاع من القمح نوعه كذا وكذا، وتحدد الأوصاف التي لابد أن تذكر في هذا القمح ب100,000، وتعطيه 100,000 في مجلس العقد، وتسلمني 100 صاع من القمح بعد 6 أشهر. فلا بد من تحديد الأجل. لو تركنا تحديد الأجل فليس هذا البيع صحيحا، هذا السلم باطل لا يصح. مثلا قلت اشتريت منك 100 صاع من القمح اللي صفته كذا وكذا ب100,000 جنيه، خذها الآن وانصرفنا على هذا. طب إمتى؟ متى سأعطيك 100 صاع؟ الشهر القادم ولا بعد شهرين ولا بعد سنة؟ يحصل نزاع. فلا بد من تحديد الأجل، سنة أو 6 أشهر، أي أجل يتفقان عليه، بشرط أن يكون هذا الأجل توجد فيه السلعة كما ذكرنا. ثالثا في الأجل أن يكون مؤثرا، هذا الأجل له وقع في الثمن. يعني ما لا أسلم في سلعة أستلمها غدا، ما الفائدة إذن؟ لابد أن يكون تأجيل ينبني عليه فرق في الثمن. مثلا هذه السيارة بعد شهر، بعد 6 أشهر. وأما سلم أعطيك 100,000 في سيارة تسلمني إياها غدا فليس هذا سلما، هذا بيع عادي وليس سلما. فإذا اختل ركن من هذه الأركان فالسلم لا يصح. نعيدها مرة ثانية أمامكم، تكلمنا في السلم على 4 أركان: العاقدان والثمن والمسلم فيه والصيغة. أما العاقدان ففيهما كل الشروط المشترطة في البيع، أن يكون جائزي التصرف ومالكين وراضيين إلى آخره. الثمن لا بد أن يكون الثمن حالا، يعني غير مؤجل، حالا يعني معجلا ومدفوعا في مجلس العقد، لا يصح أن يتأخر، لأنه ممكن يكون حالا لكنه مش معجل، يعني مش مدفوع في مجلس العقد. بمعنى اشتريت منك سيارة تعطيني إياها بعد سنة ب100,000 عاجلة، بس لو سمحت أروح البيت أجيب 100,000 وآتي إليك مرة ثانية. نقول لا، لابد أن تدفع 100,000 في مجلس العقد، لا يعقد العقد إلا والمال معك وتدفعه فورا، لا يؤجل، وإلا يكون من بيع الدين بالدين. إذن في الثمن لابد أن يكون حالا وأيضا مدفوعا في مجلس العقد. المسلم فيه اشترطنا فيه الشروط التي ذكرناها، أن يكون مؤجلا ومما يمكن ضبط صفاته، وأن تضبط صفاته بذكر كل ما يؤثر في الثمن إلى آخر ما ذكرناه. والصيغة ذكرنا أن تكون محددة بالمقدار الشرعي المنضبط، كيل أو وزن أو عدد أو نحو ذلك، وأن يكون لها أجل معلوم مؤثر، وأن تضبط الصفات بذكر كل ما يؤثر في الثمن. هذه أقسام البيع الأربعة، لو من حيث تأجيل الثمن، إما أن أعجل السلعة وأؤخر الثمن كبيع التقسيط، وإما أن أعجل الثمن وأؤخر السلعة وهو السلم، وإما أن أعجلهما وهذا ما يحصل في أكثر صور البيع، وإما أن أؤجلهما فلا دفعت ثمنا ولا قبضت سلعة وهذا هو المنهي عنه لأنه بيع الدين بالدين. بعد ذلك ننتقل إلى شيء آخر وهو ما يتعلق بالقبض. طيب قبل أن نتكلم على القبض، ذكر الفقهاء رحمهم الله شيئا فيما يتعلق بالبيع، وهو ما عرف عندهم ببيع الأصول والثمار. بيع الأصول والثمار، يعني الفقهاء يتكلمون في بيع الأرض مثلا. إذا بعتك أرضا وهذه الأرض فيها زرع وفيها غرس وفيها أشجار، فهل دخل هذا الغرس ودخلت الأشجار في الأرض عندما بعتها؟ إذا بعتك أرضا فيها بئر أو فيها مجرى مائي، فهل دخل البئر أو المجرى المائي في هذه الأرض عندما بعتك إياها؟ إذا بعتك أو بعت لك يعني فيلا أو قصرا أو عمارة، فهل يدخل في هذه في هذا المبيع العفش والأثاث الموجود في هذه الفيلا أو في هذا القصر أو في تلك الشقق؟ هذا ما يذكر الفقهاء في هذا الباب، لو باب بيع الأصول والثمار، ومرد هذا إلى العرف. فمثلا هذا شخص أراد أن يشتري من شخص سيارة، قال أريد سيارتك هذه بكم؟ قال له بمئة ألف، أعطاه المئة ألف، وبعد أن أخذ الثمن وجاء يعطيه السيارة قال له بس انتظر، أريد أن أخذ من هذه السيارة الفرش الذي يكون على الكراسي لأنه غالي الثمن وأنا اشتريته لاستعمال الشخصي، وأريد أن أخذ منها أيضا الدواسات التي تكون تحت الأقدام، وأريد أن أخذ منها الغطاء الذي تغطى به السيارة، أسلمك السيارة كما خرجت من المصنع من غير أي زيادات، هل يجوز هذا؟ نقول انظر إلى العرف، إذا كان عرف الناس وعرف التجار وعرف عامة الناس في هذا البلد أو في هذا المكان جرى أن السيارة إذا بيعت ولم يشترط شرط زائد عليها تسلم كما خرجت من المصنع، فمن حق البائع أن يفعل هذا. وإذا كان عرف الناس أنه لا سلمها كما هي عليه على الصورة التي اشتريتها عليه، فلا يجوز لك أيها البائع أن تأخذ منها أي شيء، وهذا الذي جرى عليه العرف، ما دام لم يتفق على شيء معين يقول أنا اشتريت سيارتك بهذه الصورة، لماذا تأخذ فرشها وتأخذ دواساتها وتأخذ كذا وكذا؟ فما جرى عليه عرف الناس هو المرجع في هذه المسألة. كذلك مثلا شخص دخل إلى فيلا فوجد فيها من الأثاث والنجف والأمتعة ما أبهره، جعله في حالة انبهار، فأعجبته، قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وانصرف. ثم أراد صاحبه أن يبيع هذه الفيلا فأخبره يا فلان أنا أبيع فيلتي، فوقع في ذهن الشخص هذا الأثاث والتحف والنجف والأشياء الجميلة التي رآها في داخل الفيلا هي التي رغبته أصلا في شراء الفيلا، ولولا هذه لاشترى فيلا أخرى. فقال طيب بكم تبيعني فيلتك؟ قال باثنين مليون جنيه. قال له خلاص حاضر، واتفق وذهب يعطيه 2 مليون جنيه، وقال بكرة إن شاء الله أستلم منك الفيلا. قال له حاضر. فجاء في اليوم الثاني يستلم الفيلا فوجدها عارية مجردة، لا فيها نجف ولا تحف ولا أثاث ولا فرش ولا أي شيء، فهل له الحق أن يرجع في البيع ويقول أنا اشتريت منك الفيلا بمحتوياتها، ولا هذه المحتويات من حق البائع لأنه ما باع إلا الفيلا؟ نقول جرى العرف على أن هذه الأشياء ليست تابعة في البيع، لأني إذا تركت شقة أخذ منها أثاثي وأخذ منها أمتعتي وأخذ الأجهزة الكهربائية التي فيها والنجف والتحف، نعم أترك لك ما هو من لوازم الفيلا مثل المفاتيح والأبواب ونحو ذلك مما لا يمكن أن يفصل عنها، يعني دخل في حقيقتها، لكن أشياء منفصلة لا، نقول هذه من حق البائع أن يأخذها إلا بشرط، إلا أن يقول المشتري اشتريت منك الفيلا بمحتوياتها وينص على هذا الشرط، فليس البائع حينئذ أن يأخذ منها شيئا. يبقى إذا أردت أن تنص على شيء زائد عن العرف فلا بد أن تذكره في العقد، تقول اشتريت منك فيلتك بنجفها ومتعها وأثاثها وفراشها إلى آخره، يبقى خلاص كده العقد جرى على هذه الصورة. وأما عند الإطلاق ما فيش شرط معين ذكرناه، فيرجع في ذلك إلى العرف. وكذلك شخص اشترى مثلا صالة فيها صالة رياضية، هل اشتراها بأجهزتها أو اشتراها على أنها أرض وهو الذي يؤثث أو يأتي بأجهزة بعد ذلك؟ يرجع في هذا أيضا إلى العرف. المقصود أن هذا الباب مرجعه ومرده إلى عرف الناس، ما كان العرف قد جرى على دخوله في البيع فهو داخل وليس للبائع أن يستثنيه ولا أن يأخذه، وما كان قد جرى العرف على أنه ليس داخلا في البيع فهو من حق البائع إلا أن يذكر المشتري وينص على أنه يريد هذا الشيء بمحتوياته ويكتب هذا في العقد أو يتفقان عليه ويشهدان عليه ونحو ذلك مما يحفظ الحق، فنقول حينئذ لك ما اتفقت عليه، والمؤمنون عند شروطهم كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الإشهاد في البيع له فوائد، لا سيما في هذه المسائل الكبيرة التي يحصل فيها إشكالات، قال الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. الإشهاد في البيع مستحب وليس واجبا، لكنه يقطع نزاعا كثيرا لا سيما في مثل هذه الأمور التي تختلف فيها التقادير وتختلف فيها الأعراف وقد يحصل نزاع ومشاحنة، فالإشهاد يقطع هذا النزاع وهو من مصلحة كل من البائع والمشتري. طيب بقي وقت قليل لا يسع أن نتكلم على ما يتعلق بالقبض، فنؤجله إن شاء الله تعالى إلى الحلقة القادمة، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن من على صغار العلم قبل كباره بحسن